بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، وليس للروح آمال تحققها إلا رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة لقاء فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، في مستهل هذا اللقاء الطيب، خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول تخلق من الطين كهيئة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا كل منها وتطمئن تعلم ما في السماوات والأرض

فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعن صدق الله.